أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غن به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غن به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالرسول طه أبو الزهر البتول، بحبه نلنا القبول خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالسراج له الإسراء والمعراج، أهلا وسهلا بالسراج له الإسراء والمعراج، رق السماء والليل داج خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالقمر فخر ربيع ومضر، خير الملائك والبشر خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالحبيب، أهلا وسهلا بالطبيب، محبه حاشا يخيب خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالشفيع صاحب القدر الرفيع، جاء في شهر الربيع خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. أهلا وسهلا بالبدر نشره فاق العطر، في حبه أفني العمر خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي، غني به يا منشدي فداه أمي وأبي. صلاة وسلام لك يا خير الأنام والصحب والآل الكرام آل النبي العربي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي غني به يا منشدي.